الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدقه واتبعه. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان العظيمة، وأساس من أسسه المتينة، وباب نجاة وفلاح ورفعة للعبد، وسلامة من الهلكة والضلال. أم لم يعرفوا رسولهم، أي أن في معرفة الرسول النجاة والفلاح والسلامة من الضلال، وهي من الأصول العظيمة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا قبر المرء جاءه ملكان وأجلساه وسأله عن ثلاثة أصول، أحدها هذا الأصل العظيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يسأل الخلائق: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالحاصل أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه رسول حق من رب العالمين، وطاعته فيما أمر والانتهى عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به، هذا كله يدخل في هذا الأصل العظيم معرفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ويدخل أيضا فيه أنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنه بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ختمت الرسالات فلا نبي بعده ولا رسول، وختمت الكتب فلا كتاب بعد الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ويدخل اعتقاد فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل النبيين وخير ولد آدم أجمعين وسيدهم عليه الصلاة والسلام، كما قال: أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا كله داخل في معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي تفصيل ذلك عند المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده في خواتيم كتابه معارج القبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد. نعم، واسمه شيبة الحمد على الصحيح كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وأما عبد المطلب فلقب. نعم. قال: ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه مغيرة. نعم، عبد مناف واسمه مغيرة، وعبد مناف هذا لقب أخدمته أمه صنما يقال له مناف فلقب بعبد هذا الصنم. نعم. ابن عبد مناف واسمه مغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة. فهر بن مالك هذا الذي تنسب إليه قريش على قول، والقول الآخر والأكثر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هو النضر ابن كنانة جد فهر. نعم. ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نعم. هذا إلى هنا كما سيأتي كلام المصنف، وأيضا كما قال في النظم دون شك ينتمي، يعني هذا القدر من النسب لا خلاف بين أهل العلم فيه، بل هو يعني متواتر ومحل إجماع بين أهل العلم، ليس بينهم خلاف في ذلك، وإنما الخلاف وقع فيما بعده. نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، ومع عدنان من ولد إسماعيل، ولهذا قال إلى الذبيح، الذبيح الذي هو إسماعيل عليه السلام. نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. زهرة هذا هو أخو قصي، زهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب تقدم معنا، فالالتقاء في النسب عند التقاء نسب أمه مع نسب والده عند كلاب. نعم. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر ابن غانم ابن عدي بن النجار ابن غنم. أحسن الله إليكم. وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال. وأم عبد مناف بضم الحاء حبة بنت حليل بن حبشية أيضا بضم الحاء حليل. أحسن الله إليكم. وأم عبد مناف حبة بنت حليل ابن حبيشة ابن حبشية. نعم. ابن حبشية بضم الحاء، يعني أرح نفسك، الحاءات الثلاث مضمومة. ابن سلول ابن كعب ابن عمرو الخزاعي. وأم قصي فاطمة بنت سعيد ابن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن. أحد الجدرة لأن جدهم عامر بن عمرو بن جعثمة كان قام على بناء جدار الكعبة، فلقب الجادر لبنائه الجدار، ثم أولاده ينسبون إليه هذه النسبة الجدرة، أي أبناء الجادر، الجادر الذي بنى جدار الكعبة. نعم. وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة. وأم مرة حبشية بنت شيبان بن كذا. نعم عندكم لكن خطأ هذا، وأم مرة هي مخشية بنت شيبان، وقيل وحشية، أما المثبت هنا هذا خطأ. نعم خطأ لعله من الطابع أو الناسخ. نعم. صلى الله عليكم. بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر. وأم كعب ماوية بنت كعب شدد الياء ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر بن الجسر من قضاعة. وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي. وأم غالب ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث ابن مضاض الجرهمي مضاض. وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس عدوان بفتح العين وبعده عيلان أيضا بفتحها. أحسن الله عليك. وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. وأم النضر برة بنت مر ابن أد بن طابخة ابن إلياس بن مضر. وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وأم خزيمة امرأة من قضاعة وأم مدركة ابن إلياس، خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة، وأم إلياس من مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف. نعم، يعني لا خلاف لأحد في هذا النسب إلى عدنان، لا خلاف في ذلك، فهو محل إجماع ومتواتر نقله عند أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. نعم، وأيضا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح، نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم، لأن الله عز وجل وصفه بذلك عند ذكر البشارة به: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فهذا هو الذبيح، هو إسماعيل على الصحيح من قول أهل العلم. نعم. قال: وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم. نعم، هذا فيه خلاف في كمية الآباء، يعني عدد الآباء بين عدنان وإسماعيل، كم أب بينهما، هذا في خلاف بين أهل العلم. نعم. قال: وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره قبلها وبين إبراهيم وسام بن نوح، وهذا أيضا فيه خلاف في كمية الآباء، وأيضا وبين نوح وشيث بن آدم، وأيضا هذا أيضا فيه خلاف في كمية الآباء. وبعض أهل العلم تورع عن الخوض في سرد النسب في هذا، واعتبروا ذلك من الرجم بالغيب والقول بلا يعني علم أو مستند بين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب، وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى نعم يقول ما يدري من يفعل ذلك، يقصدون ما عندهم مستند يعني بين يبنى عليه العد. نعم. قال: والله تعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا. نعم، يعني الله عز وجل الذي يعلمهم، لكن لمن عد على وجه التحديد النسب فلان بن فلان بن فلان، فقوله عند بعض أهل العلم يعد رجما بالغيب. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. نعم، يعني بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على هذا المعنى، وهو المنع من العد المفصل، وأنه من الرجم بالغيب. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر: والذي نعم، يعني ربما أن يكون هذا على يعني لا على وجه الجزم، وإنما على وجه الاحتمال، أما الجزم فهذا يحتاج إلى شيء يبنى عليه. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أودد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن أودد بن مقوم مقوم نعم صلى الله عليه. قالوا عدنان بن أودد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. نعم يعني هذا في الكمية أو الأسماء التي بين عدنان وإسماعيل، وكما تقدم محل خلاف يعني بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا. المراد بالأوسط هنا أي الخيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، فمن أوسطهم أي خيارهم. وسيأتي في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. نعم. قال: من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة. الجرثومة الأصل. نعم. وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، أي أن الله عز وجل اصطفاه في خير الأنساب وأشرفها وأعظمها. نعم. قال: وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. نعم، مثلك مثل نخلة في كبوة. الكبوة المراد بها الكناسة، يعني أرادوا الطعن في حسبه عليه الصلاة والسلام وذمه والتقليل من شأن نسبه. نعم، قالوا فيه كمثل نخلة في كبوة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال: هذا حديث حسن. نعم. وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. نعم، هو حديث حسن. لم أولد، ولدت من نكاح لا من سفاح. نعم. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت حدق الفيل أخضر. رأيت خذق الفيل، والمراد بخذق الفيل أي روث الفيل. رأيت خذق الفيل، رأيت خذق الفيل أخضر. نعم. قال: ورأيت. ماذا يعني هذا إذا كان رأى خذق الفيل أخضر؟ طريق قريب العهد به. نعم. قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي: حديث حسن. مولده بمكة المطهرة. لعلها تراجع، لعلها محيلة، أخضر محيلة. نعم ضبطها، لكن تراجع عندك مضبوطة. أين إيش محيلة؟ محيلة تراجع. حسن الله ليكم. قال مولده بمكة المطهرة. نعم لعل نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. أنبه أنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك درس آخر مع هذا الدرس بعد المغرب، مع استمرار درس الفجر سيكون في هذا المكان درس آخر اعتبارا من هذا اليوم، قراءة في كتاب مبارك وعظيم النفع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو المسمى بالجواب الكافي، ويسمى أيضا الداء والدواء. وأرى أن هذا الكتاب تمس الحاجة إلى قراءته، ولا سيما في هذا الزمان كثرة الفتن وأسباب الشهوات ومثيرات فعل المعاصي والذنوب، وكتاب يحتاج إليه طلاب العلم والدعاة والمربين والوعاظ حاجة ماسة، كما أنه يحتاج إليه في الوقت نفسه من هو مبتلى بالمعاصي، لأنه من أحسن ما يكون في باب الوعظ وإيقاظ القلوب والزجر عن المعاصي والآثام والتذكير بالله سبحانه وتعالى. وفي ثنايا الكتاب فوائد عظيمة وفرائد نفيسة جدا مفيدة غاية الفائدة لطالب العلم، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.